وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأجيب على ما تيسر من أسئلتكم سائلا ربي عز وجل أن يلهمني السداد في الجواب. والتوفيق في الخطاب. وأستفتح أسئلتكم بسؤال يقول فيه السائل: نرجو أن تشرح لنا رأي الدين في موضوع التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، أي أن الإنسان مثلا يوصي بالتبرع بأعضائه لإنقاذ بعض الحالات الحرجة، مع العلم أن هذه القضية على حد علمي قد أجيزت في السعودية وينادى بها في وسائل الإعلام هنالك لحث الناس على ذلك. وختم سؤاله بالدعاء: وفقني الله وإياكم للخير، آمين. قبل أن أجيب على سؤاله، أود أن أصلح له قوله رأي الدين، أن تشرح لنا رأي الدين. قلنا قبل ذلك الصواب أن نقول حكم الدين، ولا ينبغي أن نقول رأي الدين، فإن الدين ليس آراء، إنما الدين أحكام شرعية، فلا يقال رأي الدين في كذا، وإنما حكم الدين في كذا. أما نحن فالآراء تنسب إلينا: ما رأي فلان في المسألة الفلانية؟ ما رأي زيد؟ ما رأي عمرو؟ أما الدين هو أحكام شرعية. أما مسألة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة فليس لي كثير علم في هذه المسألة، أو ليس عندي كثير علم في هذه المسألة، وما نسبه إلى السعودية من أن أجهزة الإعلام هنالك تحث على ذلك، وأن أنها أجيزت هنالك، فهذا أيضا لا أعرفه. و يعني هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة وإلمام بالمسألة، فما عندي فيه كثير علم، وإن كان يعني مبدئيا لا أعرف دليلا يمنع من أن تنقذ حياة مريض بمثل هذه الوسيلة إذا أجاز الإنسان أو أوصى الإنسان بأن تؤخذ بعض أعضائه لإنقاذ ذلك المريض الذي هو في حالة حرجة. هذا أقوله مبدئيا، لا أعرف دليلا يمنع من ذلك. وكما يقال إن الضرورات تبيح المحظورات، فهذا ما أقوله ابتداء. وأما التفاصيل فلا بد من إحاطة في المسألة من كل جوانبها، فحتى ذلك الحين أؤجل الجواب التفصيلي إن شاء الله تعالى. بالنسبة لقول السائل: سلم، فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى جميع السائلين، وحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول: كنت أذبح في عيد الأضحى وجاء على ثيابي دماء من الأضحية، وجاء وقت الصلاة وصليت بملابسي، هل تجوز الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب أن دم الأضحية ليس نجسا، ولا نعرف دليلا على نجاسة الدم إلا دم الحيض، أما بقية الدماء فلا أعرف دليلا على نجاستها وهي على الأصل طهارة حتى يثبت عكس ذلك. فمن صلى وفي ثيابه دم فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم، كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم، ومعنى ذلك أن الدم يصيب أبدانهم وثيابهم ويصلون مع ذلك، فلا حرج عليك إن شاء الله فصلاتك صحيحة. يقول علمت كأنه يعلق على نفس السؤال الذي سئلته في الجمعة الماضية بشأن الخطوط التي في المسجد، فقال علمت من فضيلتك أن الشيخ الألباني قال إن خطوط الأرض في المسجد بدعة، وكل ما علقت فضيلتك عليه وكل ما علقت عليه أنك لا تحبذها أو لا تفضلها. يقول حسب ما رأيت أن تلك الخطوط لها أكبر الأثر على سوء أحوال المصلين، ثم قال عفوا لا تنظر إلى المسجد هنا والمصلين فيه، ولكن انظر إلى مساجد العامة، فقد أصبح يكفي الرجل أن يضع قدميه بمحاذاة الخط فقط بغض النظر عما إذا كان القدم في القدم أم يبعد عمن بجواره مترا، المهم أنه على الخط. أرجو إعادة النظر في هذا الأمر. يا أخي حفظك الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا كان الناس يفرطون في غير هذا المسجد فلا ذنب يعني لمن يريد السنة ويحرص عليها في مثل هذا التفريط حفظك الله. فحكمك في هذه الصورة على هذه المسألة فيه تحميل للمتمسك بذنب المفرط، والمسائل يحكم على كل شيء فيها بحسبه لا بحسب ما أحاط به من أحوال الناس في غير هذه المسألة. فالناس مفرطون في تسوية الصفوف، وجدت خطوط أو لم توجد الخطوط، فلا ذنب للخطوط في هذا الأمر حفظك الله، فليس الذنب هنا ذنب هذه الخطوط. ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية بين وجوهكم. فصفوف المصلين هي تدل فعلا على حال المسلمين، فكما ترى صفوفهم مهلهلة ومتفككة في الصلاة فهي كذلك في الواقع، أي حالهم في الواقع هو التفكك والتفرق، وليس بينهم اتفاق، وفي القلوب ما فيها، وبين الوجوه ما بينها. الشاهد أن الخطوط لا ذنب لها في هذا الموضوع حفظك الله، فالجواب هو الجواب والله المستعان. أخونا سر الختم واني أيضا لأن صيام عاشوراء مستحب، وأنه يستحب صيام التاسع والعاشر من شهر المحرم، فيذكر بهذا الأمر، لأن كثيرا منا لعدم ارتباطه بالشهور القمرية لا يعرف الشهور ولا يدري في أي شهر هو، قد يسمع ببداية السنة الجديدة وقد يسمع بكذا وكذا، لكنه لا يعرف أسماء الشهور فضلا عن أيامها. فالشاهد أنه يذكر إخوانه باستحباب صيام يوم العاشر من شهر المحرم، ويستحب صيام التاسع مع العاشر، وهذا كله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. يقول: يفترض في هذا المسجد أن رواده من أهل السنة والمتحرين لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة لا يوجد في المسجد غير عدد قليل جدا لا يتناسب مع عدد اللحى التي ترى فيه أثناء الصلاة. يقول: فأرجو من الإخوة تحري سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة والتبكير للمسجد. جزاه الله خيرا عن هذه النصيحة، ونحن لا نستطيع أن نلوم المتأخرين ما داموا قد جاءوا قبل صعود الخطيب إلى المنبر، اللوم يكون بعد صعود الخطيب إلى المنبر، أما هذا فيلام من تأخر عنه. فهنا واجب ومستحب، التبكير حكمه الاستحباب وليس الإيجاب، ولا يلام الإنسان على ترك المستحب، وإنما ينصح بفعله، ينصح بفعله. فكلام أخينا إن كان على سبيل النصيحة والتذكير فجزاه الله خيرا، وإن كان على سبيل العتاب والتوبيخ فلا، هذا ليس واجبا. التبكير إلى صلاة الجمعة مستحب، وكلما بكر كلما ازداد أجره وثوابه. وأما الذي يعاتب ويلام هو الذي لا يبدأ في التحرك إلا بعد صعود الإمام إلى المنبر، أو يتأخر حتى يصعد الإمام المنبر، فإنه يأثم لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا هو الذي يأثم الإنسان بتركه، أنه لا يسعى مع سماع الأذان بحيث يدخل المسجد ويستمع إلى الخطبة في الوقت المناسب. أما الذي بكر فهذا أجره أعظم وأكثر، وطبعا الحريص على السنة يعني يظن به أنه يسعى إلى الخير ويحرص على الثواب والأجر، والله المستعان. يقول: عندما أكون في الصلاة وأثناء الركوع وبعد أن أسبح أظن أنني ما قلت الله أكبر، فهل بذلك أكون قد تركت ركنا فتبطل الصلاة، أم الصلاة صحيحة؟ وجزاكم الله خيرا. لا ينبغي أن يبني الإنسان أحكامه على الظن، فما دمت ظانا وشاكا فلا تبالي بهذا الظن وتواصل صلاتك، ولا يعني تنظر إلى تلك الوساوس، فإن الشيطان يعني يحب أن يشوش على المصلين صلاتهم مثل هذه الوساوس والشكوك والظنون، فلا تبالي بها وامض في صلاتك دون تردد، إلا إذا كان الأمر متيقنا، فالمتيقن هو الذي ينبني عليه العمل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: قال لي أخي: جهز أوراق لتقدم في عمل حكومي. فيقول: وبالفعل قمت وجهزت الأوراق وقدمت في العمل، بعد ذلك عرفت أن أخي قد طلب من الرجل فطلب منه الرجل الذي سيعينني في العمل مبلغا، وأن أخي وافق على هذا، هل هذا المبلغ يعتبر رشوة، وهل يجوز أن أعمل في هذا العمل أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا المبلغ يعتبر رشوة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم رشوة لكي يعمل في عمل ما فإنه بذلك يعتدي على حقوق الآخرين، وقد يقدم على من هو خير منه، فمثل هذا حرام ولا يجوز بحال، وحكمه واضح وبين. ولا شك أن العمل بهذه الصورة لا يصح ولا يحل للإنسان أن يباشر عملا بمثل هذه الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول رجل مسيحي، الصواب أن نقول نصراني، هو شفظها كتب نصراني، رجل نصراني له ابنة في الجامعة تبكي كثيرا وهي على هذه الحال منذ شهرين، واحتار الأطباء فيها، فهل يجوز لي أن أعالجها بالقرآن وجزاكم الله خيرا؟ من حيث الجواز تجوز الرقية إن شاء الله، وقد رقى أبو سعيد رجلا من المشركين، فالرقية تجوز إن شاء الله تعالى. ويشترط في مثل هذا ما يشترط في علاج المرأة المسلمة تماما، من أن المرأة لا تتكشف عند الرجال، وأنه لا يرى منها ما لا يحل له النظر إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول سمعت، أرجو أن توضح الحديث الذي يرويه جابر بن سمرة، والذي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، من 12 خليفة؟ كما أرجو من فضيلتكم أن توضح من هو الأسلمي الذي رجم. لا أستحضر الآن شيئا عن هذا الحديث الذي سألني عنه السائل، فيكرر إن شاء الله سؤاله في وقت آخر حتى أكون قد راجعت المسألة. يقول هل الأفضل للأرملة ألا تتزوج؟ سائلة، هل الأفضل للأرملة ألا تتزوج وتكون أسبق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دخول الجنة، أم تتزوج وتطبق سنة الله ورسوله؟ وهل هناك حديث يوجب بقاء الأرملة بلا زواج كما هو شائع؟ الجواب لا شك أن المرأة خلقت للرجل، وأن الرجل خلق للمرأة، فكون السائلة تسأل هل الأفضل أن ألا تتزوج حتى تكون أسبق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فما أعرف حديثا يصح بهذا اللفظ. والمعروف في عهد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم أن المرأة كانت تخطب بمجرد انقضاء عدتها، فيتزوجها من يعولها ويعول أيتامها. فالذي شاع بين الناس من أن الأرملة تبقى بدون زواج أفضل، هذا لا أعرف له أصلا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أيضا من أين نأخذ أخبار العالم الإسلامي، ولماذا المسلمون مستضعفون في كل مكان؟ هما في الحقيقة سؤالان، من أين نأخذ أخبار العالم الإسلامي؟ يعني يمكن أن تعرف هذا من الوافدين من المشارق ومن المغارب، فأنا مثلا سمعت قريبا جدا من بعض إخواننا المسلمين الذين أسلموا من أمريكا أنهم كانوا على غير الإسلام ثم هداهم الله للإسلام، فسألتهم سؤالا، قلت هل يدخل في الإسلام غيركم من الأمريكان في هذه الأيام؟ فبشروني وقالوا كل يوم يدخل عدد من الأمريكيين في الإسلام كل يوم. وسألتهم عن حال المسلمين هنالك فبشروني بكل خير. وكما قلت في بعض الدروس أو الخطب، نطق أحدهم بكلمة لا يعرفها كثير من المسلمين في بلادنا، فقال الحمد لله أنا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهو يقولها بلكنته الأعجمية. فقلت له هذه الكلمة التي نطقت بها الآن يجهلها كثير من المسلمين، يقول أنا على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا القيد قيد مهم جدا. ثم سألتهم عن أحوال المسلمين هنالك، فابتسم أحدهم وقال إن شاء الله، يعني كنت أقول لهم إن أمريكا فيها شر مستطير، فقال أحدهم نعم أمريكا بيت الشيطان، يقول هكذا، يقول بيت الشيطان. ثم قال إن شاء الله البيت الأبيض يصبح المسجد الأبيض، إن شاء الله، يقول إن شاء الله البيت الأبيض يصبح المسجد الأبيض. فهذا مثال عملي يعرف به أحدنا أخبار إخوانه في البلاد الأخرى دون حاجة إلى أن يشتري تلك المجلات التي فيها الصور الخليعة وفيها ما لا يسر المسلم أن ينظر إليه. فالشاهد أنه إذا توفرت وسيلة إعلامية تعرف بها أخبار إخوانك من المسلمين في المشارق والمغارب دون ما ضرر، أي دون أن يترتب على اقتنائك لهذه الوسيلة ضرر في دينك، فلا حرج إن شاء الله. أما إذا لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لماذا المسلمون مستضعفون في كل مكان؟ فالجواب لأنهم يستحقون ذلك. فإذا قويت عقيدتهم واجتهدوا في العمل الصالح سيغير الله أحوالهم، فالله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالشاهد أننا نستحق ما نعانيه، وما استضعف المسلمون إلا بسبب تفريطهم في دينهم. فلو أنهم اهتموا بإصلاح عقائدهم وأعمالهم لوفقهم الله ولنصرهم، كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد الله الذي لا يتخلف، وهذا وعده سبحانه وهو لا يخلف الميعاد. فإذا نحن وفينا بالشرط وفى الله بالوعد. فإذا تخلف عنا الوعد فلا بد أننا تخلفنا عن تحقيق الشرط، وهو الإيمان والعمل الصالح والاهتمام بالتوحيد بأصل الدين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والإصلاح يبدأ من القلوب، لا يبدأ من الكراسي ومن فوق العروش. الإصلاح يبدأ من القاعدة لا من القمة. فالإصلاح يبدأ من تحت لا من فوق، والمباني إنما تبنى من أسفل لا من أعلى. فلا بد من تأسيس أمة قوية العقيدة وصحيحة المنهج وصالحة العمل حتى ينصرها الله ويعزها الله سبحانه وتعالى. وأظنكم طبعا سمعتم بما حصل في مثلا في البوسنة والهرسك وغيرها، ف فعندما يقرأ المسلم أخبار المسلمين هنالك يجدهم لا فرق بينهم وبين النصارى إلا في الانتماء، يعني يأكلون ما يأكله النصارى ويشربون ما يشربه النصارى، بل ويتزوج بعضهم من بعض دون ما حرج، لعل المسلمة تتزوج نصرانيا وهي لا تعرف أصلا أن مثل هذا يحرم في دينها. فالشاهد أننا ما سلط علينا أعداؤنا إلا بسبب تفريطنا في ديننا وجهلنا بشريعة ربنا، والله المستعان. يقول: إذا أصيب الشخص بالوسواس وأصبحت كما قال الشيخ بكر يقينه في المشكلات ظنون، حتى إنه قد تشكل عليه المسائل إذا أورد عليه شبهة، فلماذا تنصحه؟ جزاكم الله خيرا. أنصحه بطلب العلم النافع والإخلاص والاجتهاد في طلب الحق والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس، فعليه أن يلجأ إلى الله وأن يحتمي بجنابه وأن يطلب منه النجاة ومعرفة الحق، وأن يأخذ بأسباب ذلك من العلم النافع والعمل الصالح. وإذا عرف شيئا فلا ينبغي أن يتشكك في نفسه. لماذا التشكك؟ فالمؤمنون يوقنون بالله وبما جاء من عند الله دون ما تردد أو شك أو ظن. ثم يقول: نعلم أن الإنسان قد يعذر بجهله في أصول التوحيد إلا في ثلاثة مسائل، إلا في ثلاث مسائل لا يعذر فيها بجهله، ألا وهي سب الله تبارك وتعالى، وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب دين الله عز وجل. ولكن هل يدخل سب الدين في التأويل؟ إذن الإنسان بمجرد سبه لإحدى الثلاثة أو لأحد الثلاثة يقول هكذا يحكم عليه بالردة وتجري عليه أحكامها، وجزاكم الله خيرا. يا أخي الإسلام، أنصحك ألا تخوض في مثل هذه الأمور في هذه الصورة. وأحب أن أبين أن كلام أهل العلم قديما وحديثا لا يختلف في هذه المسائل، فلا فرق بين هذه المسائل المذكورة وبين غيرها مما قد يخرج الإنسان به من الملة، في أنه لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. فأنا أقول مثلا هذه المسألة التي يمثل بها بعض الناس أن الذي يطأ المصحف بقدمه وإن كان كفره كفرا عمليا إلا أنه يخرج من الملة به، أسأل الذين يرددون هذا الكلام: هل هذا الكلام خارج عن قاعدة أهل السنة في وجوب توفر جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع، أم هو خارج، يعني هل يدخل فيها أم يخرج عنها؟ الجواب ماذا؟ الجواب أنه يدخل فيها، يدخل في القاعدة. فمثلا رجل وطأ المصحف بقدمه دون ما قصد منه، هل هذا يخرج من ملة الإسلام؟ الجواب لا. إذن هنا قلنا لابد من انتفاء مانع وهو الخطأ، انتفاء مانع وهو الخطأ. رجل وطأ كتابا برجله على أنه كتاب من كتب الضلال فتبين له أنه مصحف قد غرر به هؤلاء الضلال فجعلوا المصحف في جلدة من أغلفة كتبهم فوطأه بقدمه فإذا به المصحف، هل هذا يخرج من ملة الإسلام؟ الجواب لا، فهذا مخطئ. وربنا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رجل أكرهه أعداء الدين على أن يطأ المصحف بقدمه، مكره وإلا قتلوه، هل إذا وطأ المصحف بقدمه يخرج من ملة الإسلام؟ الجواب لا يخرج من ملة الإسلام. رجل سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يقتله أعداء الدين، أكرهوه على ذلك، هل يخرج من ملة الإسلام؟ الجواب: لا يخرج من ملة الإسلام. فمسألة العذر بالجهل أو ما العذر بالجهل ليست هي القضية المرادة هنا. القضية المرادة عموم هذه القاعدة، أنه لا بد من توفر جميع شروط وانتفاء جميع الموانع. هل هذه القاعدة تنطبق على كل المسائل أم يخرج منها شيء؟ الجواب أنها تنطبق على جميع المسائل في أصول الدين وفروعه لا فرق، ومن فرق فإنه من أصحاب البدع والأهواء، ويلزمه دليل التفريق كما حرره وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أحبك في الله ولذلك فإني أخبرك بهذا الكلام. يقول: جاءني شخص ينتمي إلى جماعة ما، ثم ذكر أنها جماعة كذا. يقول: على فضيلتكم والعياذ بالله أنكم تعملون لحساب أجهزة الشرطة. وقال لي باللفظ: أسألك. قال: اسأله هو يقبض كم. فثرت عليه وكدت أن أطيح به، ولكني تملكت نفسي وقلت: سأبعث إليك لتدلني على الحل مع هؤلاء القوم. ومعذرة لهذا الكلام، ولكن أعلم أنه ولكن اعلم أنه من حبي لك، والله يعلم ما في القلوب، وإن كنت أود أن تدعو على هذا الشخص. نسأل الله أن يهديه. ونحن لا ندعو على أحد من إخواننا من المسلمين، بل حتى الكفار ندعو لهم بالهداية، فكيف ندعو على إخواننا المسلمين؟ فالشاهد أن هذا الشخص جاهل، ونحن نعذره بجهله، ونسأل الله عز وجل أن يبصره بالحقائق حتى لا يقع في ظلم لإخوانه المسلمين. ونحن لا نعتبر أجهزة الأمن في بلادنا كافرة كما يعتبرها كثير من أصحاب الجماعات. نحن نقول: هؤلاء إخواننا وأقاربنا وأعمامنا وأخوالنا وآباؤنا، فهم منا ونحن منهم. وإن كنا نرى أنهم يخطئون في كثير من المسائل وفي علاج كثير من الأمور، فهذا يكون بيننا بالتناصح، ويكون بيننا بحسب قدرة كل واحد منا. ولكن في النهاية عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. من تولى شيئا من أمور المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى يسأله عنه. وفي هذا المكان، في هذا المسجد، فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق ويسر لنا هذا الخير الذي نحن نتمتع به، وقد حرم منه غيرنا بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا أحكي موقفا يبين لنا كيف يكون التعاون على الخير بيننا وبين أجهزة الأمن في بلادنا. فنظرا لكثرة المشكلات التي تحصل في بلادنا، لعل بعض الخير يمنع بسبب بعض المشاربين هداهم الله. ففي عيد الفطر الذي مضى هذا، كانت أول صلاة عيد تمر بنا في هذا المسجد، ونحن لنا قرابة 11 عاما نصلي العيد في الخلاء بجوار مسجد سبيل المقربين. ففعلا لما انتقلنا إلى هذا المكان، اتصلت بأجهزة الأمن من أجل أن أستفهم نحن سنصلي العيد في مكاننا القديم أم سنصلي العيد في هذا المكان الذي بجوار المسجد. وتأخر الرد علي إلى ليلة عيد الفطر، آخر يوم من شهر رمضان، وما جاءني الرد إلا ليلة العيد بأنكم ستصلون العيد داخل المسجد، هنا داخل هذا المسجد، لا في الساحة التي بجوار سبيل المقربين ولا في الساحة التي بجوار مسجد الهدي. فنصلي العيد بداخل مسجد الهدي. فطبعا تأثرت جدا وقلت لمن يكلمني، الضابط الذي يكلمني كان هذا في الهاتف، قلت له لو يعلم الله لو أني عرفت هذا الكلام قبل العيد بيومين وبالتحديد في يوم الجمعة الذي يسبق العيد لأعلمت في صلاة الجمعة الناس أننا لن نصلي العيد هذه السنة في هذا المكان، وأن كل واحد منا عليه أن يبحث عن أقرب ساحة يصلي فيها العيد وفق السنة، لأننا لا نريد شيئا لأنفسنا ولا لذواتنا، وإنما نريد أن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اتصلت ببعض الضباط الذين اعتذروا إلي بأن الوقت لا يسمح الآن لمثل هذا الأمر، وأن الظروف المحيطة بهم صعبة، فهناك كثير من الناس يطلبون نفس الطلب وهم لا يستطيعون أن يسمحوا لنا وحدنا بمثل هذا الأمر، فعلينا أن نمر هذا العيد بالصلاة داخل المسجد وبعدها يكون خيرا إن شاء الله. ونمت في تلك الليلة وأنا حزين جدا ومتأثر، لأننا نعمل بسنة لمدة 11 عاما ثم يأتي العام 12 وقد وفقنا الله لافتتاح هذا المسجد، ثم نحرم من هذه السنة. وأنا أعلم أن هذا القرار ليس في صالح أحد، أننا نصلي داخل المسجد، لا في صالح السنة ولا في صالح أجهزة الأمن ولا في صالح المسلمين في هذا الحي أبدا، ولكن هم أولياء الأمور وما علينا إلا أن نقول سمعا وطاعة، وعليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. ونمت وأنا حزين جدا متكدر، حتى جاءت أهلي وتسألني عن سبب حزني، فقلت لها تعرفين الآن ماذا أتمنى؟ أتمنى أن ينزل المطر. قلت لها أتمنى أن ينزل المطر حتى يكون لنا عذر في الصلاة في المسجد. ونمت وقمت في صلاة الفجر وجاء المطر الحمد لله، ولكن من نوع آخر. في صلاة الفجر جئت ها هنا صليت الفجر، وكان الرجل المسؤول عن الفراشة الذي يأتي بالفرش لا يعرف بأننا قد أمرنا بالصلاة داخل المسجد، فجاء الرجل وفرش خارج المسجد، وكنت أصلي السنة في البيت، أصلي صلاة السنة في الفجر في البيت قبل النزول للمسجد، وإذا بالهاتف يضرب وأنا أصلي السنة. فرد أحد أولادي وإذا به أحد الضباط من أجهزة أمن الدولة يطلبني، فرددت عليه فقال لي بعد أن انتهيت من السنة، رددت عليه قال لي أما اتفقنا أنكم ستصلون داخل المسجد؟ قلت له نعم إن شاء الله نحن على هذا، فماذا جد؟ قال فلماذا خرجتم أمام المسجد؟ فقد جاءني الآن هاتف بأنكم خرجتم أمام المسجد. فقلت له لا، هذا لابد أنه خطأ، وأن الأمر فيه يعني لعل صاحب الفراشة لا يعرف ما جد، فجاء على عادته وفرش. فاطمئن إن شاء الله على ما اتفقنا عليه، لا إشكال إن شاء الله، وإن كنت أود أننا نعمل بالسنة لكن ما باليد حيلة. فاعتذر لي أيضا وقال إن شاء الله في العيد القادم بإذن الله نحاول أن تكون ساحتكم بإذن الله من الساحات التي يعني اعتمدت رسميا لصلاة العيد فيها إن شاء الله تعالى. فهذا العيد تمرونه هكذا. ونزلت لصلاة الفجر، صلينا الفجر، وأخبرني إخواني أن بعض إخواننا من رجال الأمن في الخارج يطلبونني، فخرجت وقلت لهم اطمئنوا هذا الفرش سيرفع إن شاء الله، وسنصلي في داخل المسجد، نحن لسنا ممن يثيرون الفتن ولسنا ممن يثيرون المشكلات لا مع أجهزة الأمن ولا مع غير أجهزة الأمن، فاطمئنوا ولا تحملوا هما. وأنا إن شاء الله إمام الصلاة وأنا مسؤول مسؤولية كاملة وما إلى ذلك. ثم ودعته وسلمت عليه وانصرفت، فما سرت خطوات إلا ودعاني ذلك الضابط حفظه الله وقال لي: يا شيخ أسامة. فعدت إليه وسلمت عليه مرة أخرى، قال لي: ليس من المعقول أن نصوم رمضان لوجه الله سبحانه ثم نختم رمضان بمخالفة السنة. صلوا في الخارج هكذا في آخر لحظة، صلوا خارج المسجد وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. فكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والله ما سمعت مثل هذه الكلمات على ألسنة إخواننا من رجال الأمن أبدا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وجاء المطر في آخر لحظة، فهذا المطر الذي كنت أنتظره، فما جاء الفرج إلا بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد بلحظات. والحمد لله صلينا العيد في الخلاء، وكان كل الحاضرين بفضل الله تعالى في فرحة غامرة وسرور كبير جدا بذلك الجمع الطيب الذي جمعنا الله عليه ووفقنا سبحانه وتعالى إليه. وصلينا العيد على سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانفض هذا الجمع في أمان كما اجتمع في أمان. وبفضل الله حقق إخواننا من رجال الأمن وعدهم بأن اعتمدت ساحة مسجد الهادي ساحة رسمية في صلاة عيد الأضحى بفضل الله تعالى. وأنا ما كنت اطلعت على شيء مما في الصحف حتى أخبرت أن ساحة مسجد الهادي من الساحات المعتمدة التي نشرت في الصحف الرسمية. فهذا مثال من أمثلة كثيرة. ويعلم الله عندما دعوت في صلاة عيد الفطر بأن كل من سعى في هذا الخير أن يبارك الله له في أهله وماله وولده كان إخواننا من رجال الأمن من الذين قصدوا في هذه الدعوة، لأنهم فعلا سخرهم الله لإقامة السنة وسخرهم الله أيضا لحمايتها. فنحن نصلي وهم معنا بفضل الله وهم يشاركوننا في الصلاة، فما هو الداعي لإثارة العداوة بين المسلمين وبين أولياء أمورهم؟ ما الداعي لذلك؟ ما الداعي لقسمة الناس إلى حكومة وشعب وإثارة عداوة ماضية هكذا؟ الشعب يكفر الحكومة والحكومة الله سبحانه وتعالى يعني يرحمنا ويرحم ضعفنا، الحكومة تسيم الشعب العذاب. لماذا؟ ما هو الداعي لهذا؟ هذا لمصلحة من؟ هذا لمصلحة من إلا لمصلحة الشيطان ولمصلحة حزب الشيطان. فليس من مصلحتنا أبدا أن يكون بيننا وبين حكامنا مثل هذا العداء الذي لا داعي له البتة ولا يستفيد منه إلا أعداء الدين. فنحن ندعو لهم بالهداية وندعو لهم بالتوفيق وبأن ييسر الله لهم الأمور وأن يسخر لهم البطانة الصالحة. فإن أهل العلم من قبلنا كانوا يدعون للحكام ولو كانوا ظلمة، كانوا يدعون للحكام ولو كانوا ظلمة. وكان أهل العلم يقولون: لو أن لنا دعوة مستجابة لجعلناها للحاكم أو للإمام. قالوا له: لماذا؟ قال: لأن صلاح أحدنا إنما ينفعه وحده، أما صلاح هؤلاء فإنه يكون نفعا لكل المسلمين. فالشاهد أننا لا ندعو على الحكام كما يفعل بعض الجهلة هداهم الله، يدعون على الحكام من فوق المنابر لمصلحة من؟ نحن ندعو لهم ولأنفسنا بالهداية، وندعو لهم ولأنفسنا بالثبات وبالتوفيق للخير والطاعة، وبأن ييسر الله لهم البطانة الصالحة التي تنصحهم وتعينهم على الخير. وهكذا نسمع دائما من مشايخنا الأكارم الكبار مثل الشيخ ابن باز حفظه الله.